هل يصح أن يقال اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أنت سألتها هنا من يملك الشفاعة. إذن هناك فرق بين سؤالين، سؤال حق وسؤال باطل. السؤال الحق أن تقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، والسؤال الباطل أن يذهب الإنسان عند قبره صلى الله عليه وسلم أو بعيدا عنه أو عند قبر غيره من الأولياء أو بعيدا عن قبوره فيقول أسألك الشفاعة عند الله أو اشفع لي عند الله. سبب توقف ابن القيم في شفاعة قوم استحقوا النار أن لا يدخلوها، ذكر رحمه الله أنه لم يقف فيها على دليل، لكن الصحيح ثبوت الدليل فيها. ذكرتم أن الناس في الشفاعة ثلاث طوائف، قوم توسطوا وقوم أنكروا، ومن الثالثة؟ قلنا إن الثالثة هم الذين غلوا فأشركوا مع الله عز وجل لأجل طلب الشفاعة. بعض الناس يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فيقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة. قلنا هذا القول قول ضال باطل، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله في درس غد. بعض الناس يقول هم شفعاء عند الله والله أعطاهم كرمهم أو شيء من هذا. على كل حال سنتكلم أيضا عن هذا إن شاء الله، ويرد ذلك كله قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. يريد إعادة أقسام الشفاعة المنفية. قلنا ضابط الشفاعة المنفية ترجع إلى صور اسكندر، هات الأول. ارفع صوتك. واحد، الشفاعة التي تطلب من غير الله. اثنان، ارفع صوتك، الشفاعة التي تطلب للكفار. ها ارفع صوتك. ها كيف؟ نعم، عبرنا عن هذا بقولنا نعم الشفاعة التي ظنها المشركون وهي التي من جنس الشفاعة الدنيوية. ذكرنا شيء رابع، الشفاعة قلناه هاي شيخ تطلب من غير الله قلناها. ها أحسنت، الشفاعة التي تكون بلا إذن من الله أو التي يظن أنها تكون بلا إذن من الله. يقول نزل بي غم عظيم وملل في طلب العلم حتى إني تركت مجالس العلم أياما وفاتتني صلاة الجماعة أياما. اللهم استعان. حاولت أن أرجع إلى الجادة ولكن كلما نجحت في المحاولة سقطت مرة أخرى، أرجو النصيحة. أسأل الله عز وجل أن يثبتك على طاعته وأن يعينك على القيام بأمره. كل طالب علم بل كل مسلم تأتيه شرة وتأتيه فترة، لكن ينبغي عليه أن يأخذ نفسه في حال الفترة بأن لا يترك الأمر الواجب. فصلاة الجماعة ليس لك أن تتركها يا عبد الله لأنك سئمت من طلب العلم، هذا لا شك أنه خطأ، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك. ثم عليك أن تسوس نفسك، خذ نفسك على أنها مريضة تعالجها وأنت طبيبها الذي تعرف مكامن العلل فيها. وأول سبب في العلاج هو أنك تذهب إلى الأماكن التي من خلالها أتيت فتسد تلك الثغرات. هذه الفترة وهذه السآمة إنما كانت لأسباب، أسبابها شيء تراه وتطالعه أو شيء تسمعه أو أناس تجالسهم المهم أن هذه الأسباب عليك أن تتتبعها، ثم بعد ذلك أن تجانبها وأن تكون حازما في التعامل معها، ثم بعد ذلك عليك أن تشجع نفسك وتحثها بأنواع التشجيع والتحفيز. ليكن بجوارك كتاب في الحث على طلب العلم يضم الآثار والنقولات عن أهل العلم في الحث على العلم وفضل المثابرة عليه. كلما وجدت من نفسك ضعفا اقرأ في هذا الأمر. أيضا ألزم نفسك بصحبة من هم أقوى منك في طلب العلم، فإنك إذا خالطتهم وماشيتهم كان هذا دافعا لك إلى مزيد من الجهد ومزيد من البذل، تذكى في نفسك نار الحماس في طلب العلم بصحبة الجادين في طلب العلم، والعكس بالعكس. فاطلب هؤلاء وهم موجودون ولله الحمد، وجالسهم وخالطهم وتجد الخير الكثير إن شاء الله. أخيرا اعلم أن قلبك بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا، يقلبه الله كيف يشاء، فالجأ إلى ربك وسل ربك وأطلبه بصدق. قم آخر الليل وصلي واسجد وادعو وابكي، أطلب الله عز وجل، فهو كريم سبحانه وتعالى وهو رحيم. سله أن يثبت قلبك وأن يعيدك وأن يزيدك من فضله، وثق أن ربك فضله عظيم، فأحسن بربك الظن. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.